وأهل بيته على الصحيح من أقوال أهل العلم كما بينا هم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، وهم زوجاته أمهات المؤمنين، أي هم قرابته ممن هم قرابته أصالة، ومن وبالتبعية وهم أزواجه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهو الذي نال هذا الشرف وهذه المنزلة يقول فيها أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن نفسه متحدثا بفضل الله تبارك وتعالى عليه وبنعمته العظيمة التي حاباه بها، قال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مصوط لحمها بدمي ولحمي، وسبطا أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي؟ أي الناس له سهم كسهم هذا الرجل المفضال؟ والله ما وجد في هذه الأمة من جمع من هذا الخير ومن هذا الفضل، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه رابع أصحاب رسول الله صلى الله وسلم في الفضل، فهو بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وعلى هذا كان أئمة الإسلام، بل وعلى هذا كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقول، وهذا من تواضعه وحسن معرفة قدر غيره من الأكابر من شيوخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: لا أوتين برجل فضلني، يقول، على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقال أحد أبنائه محمد بن الحنفية رحمة الله جل وعلا عليه: قلت لأبي: أي الناس خير؟ أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال محمد: وخشيت أن أقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا كان أئمة الإسلام، كما يروى أو كما ذكر هذا القاضي عياض، كما قال هذا القاضي عياض بإسناده في ترتيب المدارك، أن الإمام مالك جاءه أحد العلويين وقف عند رأسه أو في مجلسه، وكان العلويون يقبلون على مجلسه، فقال: أجعلك بيني وبين الله حجة، من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال الإمام مالك عليه رحمة الله: أبو بكر. ثم قال: من؟ قال عليه رحمة الله: ثم عمر. قال: ثم من؟ قال عليه رحمة الله: ثم عثمان. فقال ذلك العلوي: والعلويون آنذاك هم الذين كانوا يفضلون عليا على سائر الصحابة، يخالفون سائر أصحاب رسول الله في هذا التفضيل، مع اعتقادنا أن الصحابة يتفاضلون، إلا أن الأمة أجمعت على هذا الترتيب في الأفضلية. ولهذا تجد علماءنا يدرجون مثل هذه المسائل ضمن كتب أصول الاعتقاد لأنها من هذا الباب، وحتى يتبين ويتميز منهجهم وعقيدتهم عن العقائد الباطلة الأخرى. فقال ذلك العلوي: والله لا أجالسك أبدا، أي للإمام مالك، وكذلك أهل البدع والأهواء لا يجالسون أئمة الإسلام، أئمة الهدى الذين يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي مهما ذكرنا من فضائله وحسن مآثره فإننا لا نوفي لهذا الموضوع حقه، إلا أنه يجب علينا أن نعتقد فيه أنه يجب علينا أن نعتقد فيه ما أمرنا بالاعتقاد في أمثاله. على رغم هذه الفضائل كلها، إلا أننا نعتقد أنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بمعصوم، لأن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه افتتن الناس به، افتتنت به الطائفة التي غالت فيه إلى حد تأليهه، كما وقع لطائفة السبئية قاتلهم الله، والذين حرقهم علي بن أبي طالب غيرة لدين الله تبارك وتعالى، لما علم بأمرهم وأيقن بحالهم ودعاهم أن يعودوا إلى ربهم وأبوا إلا الكفر والإعراض. قال لخادمه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت نارا ودعوت قنبرا. فحرقهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتلهم هذه التقتيلة. ولما سمع بذلك ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسل إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يقتل بالنار إلا رب النار، أو لا يحرق بالنار إلا رب النار. واستغفر علي لفعله لما خالف هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ولم يخالف ابن عباس في قتلتهم، أي في تقتيله لهم، بل خالفهم في الطريقة، لأنه كان أمير المؤمنين. فإن عليا بويع بالخلافة، بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودامت خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر على الصحيح. وقد مرت الأمة في تلك الفترة بالفتن العظيمة التي وقعت بين المسلمين، بين طائفة علي وطائفة معاوية، وتلك فتنة كما يقول علماؤنا: عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها دماءنا. ونعتقد أن الصحابة كلهم وجميعهم أهل فضل وخير من أمثال علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقع بينهم ما قد يقع بين البشر جميعا، لكنهم يختلفون عن سائر البشر في رجوعهم إلى الحق والتزامهم به. ولهذا قد صدقت نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام في سبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان للفريقين، وإن كان أحدهما أحق من الآخر. يدل لذلك كما وقف الصحابة عليه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: تقتله الفئة الباغية، وقد قتل عمار في تلك الفتنة، قتلته طائفة معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعلم الصحابة أن الحق كان مع أمير المؤمنين وابن عم رسول الله وختنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي مآثره قد لا تنتهي، الذي عرف ببطولته وإقدامه وبشجاعته التي أصبحت في زمانه مضرب المثل. فكان دائما وأبدا هو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يخوضون ويتمنون أن يعطوا تلك الراية، حتى قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تمنيت إمارة في حياتي قط إلا تلك الليلة، لما في هذه الإمارة من هذا الفضل الذي لم ينله إلا رجل واحد من أصحاب رسول الله، هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفتح الله على يديه، وقد فتح الله على يديه. ولما التقى الصفان، صف المسلمين الموحدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبينا معهم، وصف اليهود الذين خرج إليهم نبينا، كان من هؤلاء أي في صف اليهود أشجعهم، الذي كان يعرف بهذا مرحب اليهود. لما وقف الصفان قام يتبختر في هذه الصفوف ويطلب أحدا من أصحاب رسول الله للمبارزة، ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فما خرج إليه إلا بطل هذه الأمة وشجاعها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يتغنى بهذا البيت أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظرا أوفيهم بالصاع كيل الصندرا. وخرج إليه وضربه ضربة على رأسه قسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قتل هذا اليهودي الذي كان اليهود يتترصون من ورائه فتحت بعد ذلك خيبر، وكان النصر لأولياء الله جل وعلا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ذكرنا فضائل علي بن أبي طالب وتحدثنا عن مآثره لا بد أن نقف عند علمه وشهادة من عرفه بذلك، وعلى رأسهم من عايشه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علي بن أبي طالب الذي تولى القضاء في خلافة الشيخين، علي بن أبي طالب الذي قال في حقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي، أي أفقه الناس بالقضاء هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان من أهل مشورة عمر رضي الله تعالى عنه، بل إن عمر كان يقول كما روى هذا سعيد بن المسيب، كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، أي ليس لها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى ابن كثير في البداية والنهاية من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لما جاء نعي علي إلى معاوية، أي لما جاءه خبر مقتل علي رضي الله تعالى عنه، جلس وهو يقول، أي معاوية، إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي حتى قالت فاخته زوجته أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه، فقال ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخير ما قيل في أمير المؤمنين ما قاله التابعي الجليل الحسن البصري عليه رحمة الله، قال في بيان فضله: كان علي والله سهما صائبا من مرام الله على عدوه، ورباني هذه الأمة وذا فضلها وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالنومة عن أمر الله وبالملومة في دين الله وبالصروقة لمال الله، أعطى القرآن عزائمه ففاز برياض مونقا. ذلك علي بن أبي طالب يا لكع من كان يخاطبه. هذا أمير المؤمنين الذي قتل غدرا وخيانا على يد ذلك التعيس الشقي بنص حديث رسول الله، وهذه نبوة من نبواته كما روى هذا الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا من أشقى الأولين؟ قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عاقر الناقة. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن أشقى الآخرين؟ قال الله ورسوله أعلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أشقى الأولين، الذي يضربك على هذا ويخضب هذه بدمك، الذي يضربك على رأسك فيسيل دمك على رأسك حتى تتخضب به لحيتك. وكان هذا على يد ذلك التعيس عبد الرحمن بن ملجم قاتله الله، والذي كان من شيعته، أي من شيعة علي في الكوفة، ثم أصبح مع الخوارج فجمع بين الخيانة والغدر وكونه أشقى رجل في هذه الأمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق فيه نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وبشارته التي قالها في الخوارج أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن من قتلوه خير قتيل تحت أديم السماء، وهم قاتلوه لهم من الله ما يستحقون. قتل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، الذي جمع هذه الفضائل كلها وتميز بهذه الخصائص جميعها. ورحم الله الإمام النسائي عليه رحمة الله، حيث جمع سفرا كاملا في خصائص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا الذي أسلم وهو صبي، وقتل في الإسلام وهو كهل، عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاهد معه جهادا عظيما، شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك التي استخلفه النبي صلى الله وسلم فيها على مدينته، والذي قال في حقه حينها: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي لا نعتقد فيه إلا حقا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا ويجيرنا من اعتقاد الغلاة أو اعتقاد الجفاة. الغلاة الذين رفعوه فوق قدره، اعتقدوا فيه العصمة، واعتقدوا أنه في المرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء، كما يقول الخميني الهالك: إن لأئمتنا مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعوذ بالله من الكفر والخذلان. نعتقد فيه أنه من خيرة أصحاب رسول الله، وأنه خير الناس، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث سئل عنه فقال: ذاك من خير الناس، ذاك من خير الناس. ولا نعتقد فيه كذلك ما اعتقده النواصب الذين ناصبوه العداوة، واعتقاد الخوارج الذين كفروه واستباحوا دمه، قاتلهم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه صحابته الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونقول ما قاله أئمتنا: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، مودة القربى التي أمرنا بها، أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نكرم آل بيته وأن نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم وأن نكرمهم كما يليق بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كما نسأله جل في علاه أن يحفظنا بهذا الكتاب، وأن يوفقنا لسنة سيد الأولين والآخرين، وأن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر إخواننا المستضعفين من المسلمين من أهل السنة في بلاد اليمن والشام والعراق وفي كل بلد يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، أن يعلي الله راية التوحيد، وأن يجمع قلوب المسلمين على طاعته، كما نسأله جل في علاه أن يرحم موتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه سميع مجيب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحبه يا ربنا وترضى، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.